الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فروردگار من فرميت: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. فروردگار من نعمتي چي زور قوري بسر إيمان داران دار رستوه بتايبت ولسر تيق راي خلچيش بقشتي كان الراوي چي بو ناردون للايان خويوه يتلو عليهم آياته كآياتي خواي پروردگاريان بسر داد خوينتوه ويزكيهم وأو خلقا بيرو باورو أخلاق روشتيان فاق دكاتوه ويعلمهم الكتاب والحكمة وقرآن سنتيان فيردكا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هرچن دفيش أويك أخوا أو محمد بن ريت عليه الصلاة والسلام خلشي لقم رايشي أشكرا ورون دابون أوي ما بس من بيت أوي كخلشي وكو خواي قور خوي فرموي كانوا في ضلال مبين. خلشي لقم رايشي زور أشكرا دابون، خلشي سر لشواو بون، بلام خواي فروردگار نعمتي چي قوري بسر دارستن كمحمدي نارد عليه الصلاة والسلام. كنار دي خواي قورة فرمي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي محمد تومان بو ننارد وببيت غضب بو خلق نخير نما ناردو إلا برحمتك نبي بو تقراي خلقي. كواتا ناردني پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام رحمت بو، وإنسانش أو رحمتي بردك ويت بأندازيش وينكوتني بو أو محمد عليه الصلاة والسلام. تاوكو شوين كوتند بو ربازكي او زياتر وشاكتر بي او زياتر بالرحمة اخوا كوتوي وخوا رحمي في كوتوي وخوا وباندازي دوريت لشوين كوتني سنتي محمد عليه الصلاة والسلام او تول الرحمة اخوا ودوري تاواي لدي او دوريا برو للرحمة وبرو غضب الدبا للرحمة وبرو عذاب الدبا برو جهنم الدبا اخوا من فارزيت. خلشي لقمرائي دابون بناردني پیغمبر عليه الصلاة والسلام هداية دران أو كساني كشويني كوتن بهوي أو وخلشي لتفرقو ناكوشي ويكتر كجي رزقاريان بو. خواي پروردگار باسي عرب دكا كچون دشي يكتر بون، چون خريشي كشتاري يكتر بون. دواي أو خواي پروردگار بناردني محمد عليه الصلاة والسلام هدايتي دانو رينموني كردن او كساني كإيمانيان هنا بون ببراي يكتر دواي اوي كدجمن بون اوي ما بس من ببرا كانم اوي كا پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام بو خوي مرد بلام چي جهشت آية رحمتك لقل خوي رويشت دفن كرا یا ئەو ڕەحمەتە لە دوای ئەو ماوە بەڵام بزانین چییە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة وەسەلام فەرمووی: تەرەکت فیکم شەیئەین. لە حەجی ماڵ ئاواییدا فەرمووی دووشتم جێ هێشتووە لە دوای خۆم بۆتان بەجێ دێڵم. لەن تەضلوا ما ئن تەمەسەکتم بهما قەد گومڕا نابن. تا ئەو کاتەی ئێوە دەست بەو دوو شتەوە بگرن کە بۆم جێهێشتن گومڕا نابن، لە ڕێ لا نادەن، لەسەر ڕێگای ڕاست دەمێنن تا وەکو دەستیان پێ بگرن. چین؟ کتاب الله و سنتی، کتابەکەی خوا و سنەتەکەی خۆم بۆ جێهێشتوون. هەر کەسێک دەست بەم دوانەوە بگرێ قەت گومڕا نابێت. ئینسانیش کە گومڕا نەبوو واتە لە ڕێگای ڕاست لای نەداوە، هەر کەسێکیش لەسەر ڕێگای ڕاست بمێنێ والله دەچێتە بەهەشت. خوای گەورە دەفەرمێت: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي محمد عليه الصلاة والسلام، براسي وبدل نيائي تورين ما يخلق دكي بو ريقاي راس صراط الله، صراط الله كريقاي خواي فروردقار وريقاي بهشتكيتي محمد عليه الصلاة والسلام. كواتا أقر ريقاي خوا وبهشتكي خوا دوي شوين سنتي في غنبركي بكو عليه الصلاة والسلام. سنة يعني الرباس، يعني أو ريقايي كبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام للاين خوا وهناويتي وبو ايمي چشا ولعبادتو خوا فرستي ودين دارتي من لأخلاق روشتو معاملو معامل كردن من بيغنبري خوا چون بو با ايمش اوابين كوابي بالرحمة خوا دكوي وهداية دراوي قد قمرانا بيت. إمام مالك رحمة خوا اللي بدا فرميه: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ده فرمي مسلمانا بزانا سنة في غنبري خوار ربازكي أو عليه الصلاة والسلام وكو كشتيكي نوح وايا لبيرتانا بيستوتانا كنوح عليه الصلاة والسلام كشتيكي دروس كرت أو كساني كإيمانيا بنوح هنا وشويني كوتن سواری کشتیەکە بوون. خوای گەورە لافاوێکی نارد ئەوەی سواری کەشتی نەبوو غەرق بوو. بە هەمان شێوەش ئیمام مالیک و زوهری دەفەرمون سنەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة وەسەلام وەکو کەشتیەکەی نوح وایە. هەر کەسێ لەسەر سنەت بڕوا و شوێن سنەتی پێغەمبەر بکەوێت ئەوە نەجاتی بووە. ئەوەی کە دەست بە سنەت نەگرێ و دیندارێتیش بکات بەڵام لەسەر ڕێبازی پێغەمبەر نەیکات و شوێن سنەت نەکەوێ غەریقەوە هەلەک، ئەوە غەرق دەبێت لە گومڕاییدا و لە شرک و بدع و خورافاتدا و بە هیلاک دەچێت. کەواتە برای موسڵمان، نەجاتی من و تۆ لەوەدا شوێن سنەت کەوین، شوێن ڕێبازی پێغەمبەری خوا کەوین عەلەیهی سەڵاة وەسەلام. خواي فروردگار لقرآن كيدا دا فرمي: وإن تطيعوه تهتدوا. أجر جوي رايلي محمد بكن عليه الصلاة والسلام تهتدوا، أو خواه هداية تنددا هداية دراون إيوا بس جوي رايلي محمد بكون عليه الصلاة والسلام وشين سنة بكون كواتا هداية بو بند شوين سنة أو بكيت جوي رايلي أو بكيت. لآية اشتردا خواي قرد فرمي: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نوێژ بکەن و زەکات بدەن و گوێڕایەڵی نێرراوەکەی خوا بکەن، شوێن سنەتەکەی ئەو بکەون، بەڵکو خوا ڕوحمتان پێ بکا و بە دنیای ڕوحمتان پێ دەکا بە دڵنیایی کە بێت و تاعەتی ئەو پێغەمبەرە بکەون عەلەیهی سەڵاة وەسەلام و شوێن سنەتی بکەون. هیدایەت بەوەوە بەندە، ڕوحمکردنی خوا بە ئێمەش لەعەلەکم تورحەمون بەوەوە بەندە کە شوێن سنەتی پێغەمبەری خوا بکەوین عەلەیهی سەڵاة وەسەلام. و هەروەها خواهي قولة لقرآن في رزا كيدا دفرمي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في أنبلي أي محمد عليه الصلاة والسلام نكا ليان غلط بيت نكا سريان لبشي بيت في أنبلي أقر راز دكنو خواهي خويان خوش دويت في أنبلي فاتبعوني دي شويني من بكون شويني محمد عليه الصلاة والسلام. چونك خواهي قولة هج دين داريتي قبولناك لكس إلا أو دين داريتين بك محمد كردويتي ورقائب وششاوين عليه الصلاة والسلام. بوية جنيد فرمي: كل الطرق مسدودة إلا طريق السنة. همو رقا كان داخراون هج رقائق بخوانات ديني إلا رقائق سنتي في غنبر نبي عليه الصلاة والسلام. كواتا مخلطين بوچا وشكارية كهندية كزيلين كاكتو دين داريتي خود كمهمة بس من خوابه تو بو رقايا دادروي من بو دادروم تو لو حزبه دبي من لو حزبه دبي مشكلانيا مهم نتيجة كمان يكا غلطت فرمو هج رقايا قنايا نقيني بو هدفوي كرزابوني خوايا إلا يق رقاني بيك الرقاي سنتي في غمري خوايا عليه الصلاة والسلام كواتبو في الله خلق بكري والله هج ريج كيكو هج حزب يقناد قيني ترزابوني إخوة غيري سنتي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموه لحديثك دا كعبد الله كريم مسعود بومان دا جيرتوا دا فرمي خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مستقيما في غنبري إخوة رقاية راستي تيشا بدس أو على سر لمخول رقاية راستي تيشا او جاء للاي راسو للاي شفي او رقايات شان ريسكي چي تري چيشان فرموي او رقا راسا او ربازي خواي وصراطي مستقيمة او ريسكانش هر يشي شان شيطاني چي لسر وخلق بانك دكاب ولاي خوي بوي لرقاي خوالا يندع كواتا يك هدفت هيد بي يك رقاشت هبي كأوش رقاي سنتي في عمري خواي عليه الصلاة والسلام كواتا دزقرتن بو ربازا كسنتا نجادبونا لويكتو قمرابي وشوين أو الأولاب كبيت دزقرتند بسنتي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لتفرق رزقار الدكا أو تفرقيك بلو جهنم ددبا في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي جولك كان بونا حفتاو يك فرقة قاور كان يجبون بحفتاو دو فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة وأمتي من يجدبت حفتاو سي فرقة كلها في النار همو فرقة كان بو آقرين إلا واحدة إلا إيش إيش يرنبه في تنوايا صحابة فرشيار ينكر بيشي أو واحدة أو تنها فرقة قالوا من هي يا رسول الله وتيان أي في غنبري إخوة أو تاكر رقايي ناتشي تآقر وبهي لاق ناتشي تشي فرمي ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو رقايك أمر منو صحابة كاني مني لسرين بو چونك خواي قولي يكثي ناردوه بالرسول نراو بو ايما اوش محمد عليه الصلاة والسلام ممكن نية ديني حق لغيري اوار جيريت ممكن نية كسيك بيبلي ولا اوي من ديلي مراستره لوي كمحمدي كري عبد الله نراو بخوا ديلي عليه الصلاة والسلام قم رأيي حق اوابو كبيغنبر لسريبو عليه الصلاة والسلام حق اوابو كصحابة لفيغنبر ينورقد عليه الصلاة والسلام وزانايانيش جيل لدواي جيل وسد لدواي سد بو ايما نقل كردو تاسر دمي امرو ايما كفيويست وبير خوم اي وشي بين ما وكريبازي خوا ريبازي سنتي في غنبري خوا عليه الصلاه والسلام بلام هندي كسي مصلحه شي هندي كسي دلنا خوش هندي كسي منافق هندي كسي مبتدع خرافي شبهه وغمان بو بانغوازي سنه دروز دكن كبخلشي بلا يبقري وبو ريبازي في غنبركات نكبو ريبازي من كاكا وانش حزب او تنازاني چيان لفرسرة مخلطة بوقسانة وريابة مسألك خطرة برأي من اوه سوسي شيطانة بزانا كتوج ورايالي شيطان دكي وشيطان فيرد ليدكا لخشتد دبا دنا هج روجيك هج كسيك بانناكين بولاي خومان ايما هرما ناسن اوه كبي ناسن في غنبركتان به عليه الصلاة والسلام السنة او بهج قصيك هج كسيك مقورنوا كواتا سنة دستي فيه وبقرة بتندي وبري مدى أو سنتي رزقاري فيه ويوتيون بهشت ورزابوني خواي فيه ويا والله دستد لسنتي في غنبر بربي قمراد بي برو جهنم دروي خواب من فارزيت هروها برا كانم دست قرتن بسنته فائده چي تريته دا اوج بريتيه له عزته كرامتي بو مسلمانان دا قريته وبهوي سنته في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يقدر فيما عند فرميت وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري دفرميت زليلي وسوتي وكمي لسر أو كسانة داندرا وكمخالفي أمري من دكن هركسي مخالفي أمري في غنبر وسنة في غنبر بك عليه الصلاة والسلام عاقبتك وعقوبك أويك أخواي قول الزليلي وسوتي وبقيمتي لسر دادنت بوشي أمره أوهم مسلمانان الدنيا درقتي جولك نعين بو چونك مسلمانان لسنتي پیغمبر إخوة دستيان شل كردو دور كوتونوا هر مسلماني ودوار رجكيك ودوار حزبك كوتوا هر مسلمانی ودوا بدعیک و خرافیک کوتوا مسلمانان تفرقبون بو اخوای گرد فرمی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بو خیر و بیری مسلمانان نما مسلمان ذلیل بون سوق بون الا اندازه چی کم نبی عزتی چی کم کما بیت کوات ابرای مسلمان اگر عزت و کرامت الدویت بقره و بو سنتی پیغمبری خوا جاره لخوت و دست پیبکا او جال عائلکت و دست پیبکا او جال کوملگاکت و دست پیبکا لخلچی فقیر و دست پیبکا پیش دولمند لخلچی بید صلات و پیش ده صلات دار دست پیبکا نک تنها چیشی تو او بی ململانه کی بوی ده صلات و سلطت که ده دست عزت و کرامتی مسلمان والله بململانه نایتوه بودي توجار لخود دا تطبيقي كدس بسنتي في غنبره وبقرا سنتكي في غنبري إخوة وربازكي إخوة بالتو لعائلة كدا رنق بداتوا نصيحتي مسلمان كبقرين وسردين كيان چونك في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام خبري في داوين كذا إخوة قور الزليليك ما لسردادن اللاي نابا حتى ترجعوا إلى سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم خواي قورة زليل ما عندك ولا شناب أو زليل يلسر من تاوكو نقرين وبو دين كمان قران وبو دين قران ويبو سنة پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام چون پیغمبر إخوة دين داريتي كردو آوابيك خوا زليلي ما عندسر لادبا أوتا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بو خوي وبصحابة برزكاني لمعركي أحد فشل يان هنا صحابة واتسر نكوتن بو ما نايا سر نكوتن بسر كافر كان كافر بسر اوان دا ظالبون بهوي چي بهوي اوي كهندق لصحابة مخالفي يق امري پیغمبر اخواه انكر عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخواش يان لقلب واش سر نكوتن اي چون ايما امرو كپیغمبر اخواش من لناونية ونق امري چي پیغمبر اخواه بشتينين صدان امري پیغمبر اخواش دشتينين دش ما نوي سر كوينو ده صلاة ودولتش مان لبردس بيه او خيالة او خونة او في الله خو كردن ولملت كردنا قران وعزة وكرامة قوة اسلام بود بي لخوت ودس بيه بقى يبولا اخوة براستي دس بسنتي پیغمبر اخوة بقري بچاچي لعائلة كده دركوه كأي وشفين سنتي محمد عليه الصلاة والسلام نكشفين سنتي يهود ونصارى كافر جولك بالخوة من فارزين كوات ابرا كانم مخالفة كردني أمري في أغنبري إخوة زور خطرة إخوة يقول للقرآن في رزكي هذا فرميه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم با أو كسان ورياب كمخالفة أمري في أغنبر ذكا عليه الصلاة والسلام أو كسان إلى سنة ريقاي أو دردس با ورياب أن تصيبهم فتنة يا فتنيش أن توجدك إخوة يقول ياخذ عذابك أليم يان لقيامة دا توجدك إخوة من فارزه كواتا مخالفة كردني سنة عذابي دواروجو عقوبي دواروجو فتني دنياي بدواويا أي مسلمان بختوريتو لودا يشوين محمد كوي عليه الصلاة والسلام خواي قورا ليت خوش دبت خواي قورا رحمت بيدكا خواي قورا ددباتا بهشتوو والله بختوري دنيا وقيامت الدكا أقر بيتو بجوري سنة جيانو دين داريتي خود بريسر أو جابر أيمن شيطان باني شيالا كدب كابل كاك جان سنت تنهابو او غنجانيكا درز دخوين او غنجانيكا رولا مزغوتو اهلي جماعه بجنوب فياو تانوا بغورو بغچكا تانوا بخويندوار وبنخويندوار تانوا هر كس يك شوين سنت كوي خو هدايه دي دا بخت ورد به هر كس يك فجل سنت هلكا گمراد بهو لري لا دا او دچيت جهنم خو من فارزي بوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لحديث يقدر فرمي فمن رغب عن سنتي فليس مني اواني فجل سنتي من هل دكن اوانا لمنين ملي من مهندس شمول مناكا ملي من مديرك شمول مناكا ملي من مسؤوليك شمول مناكا هر كسيك بخوي بلي مسلمان بويني لسنتي پیغمبر اخوالاد عليه الصلاة والسلام لا دان لو سنة قمرائية وهروها عذاب نقمة اخواي بدوايا قواب من فارزه دعوذا كم لخواي قورا هداية من دا دز بسنتك يا وبقرين ولا بدعب من فارزه والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسلمانان برايان وخشكان او شتيكا الاخوان زيك الدكاته وبرو خواد ادبات سنته او شتشك الاخوان دور الدخاته وبرو جهنم ددبا فشت هل كردنا لسنت وجورك لجوركاني فشت هل كردني لسنت بريتي لبدعة بدعة يعني بناوي دين داريتي وخوا فرستي وكارك بكيك في غنبري اخواني كردوا عليه الصلاة والسلام كصحابة كان نيان كردوا أبو بكر وعمر ناي كردوا شافعي وأحمد نيان كردوا لو سردماني دوا ودا سري هل دابيو خلقي بدين داريتي بزاني أو قمرائية وضلالتا ووكو زانايان فرميانا إنساني مبتدع لا يزداد ببدعته من الله إلا بعدا إنسان ببدعة كردن خوا فرستيش بدعة زياتر لخوا دور دا كيوتوا نجنزي كيوتوا لو أنا يبلين بدعة شيا بدعة بريتيا لو أمره كخلشي بروجوب وبناوي إسراء ومعراج بيقوما لو أنا كسيك تان هبي الدين دار من أمره بروجون ببوني إسراء ومعراج أو بيد دلن برايخهم أقر دا توي خوا خوشي بيوليد رازي بيكتوي يكتر بيشينا او رجو بشكينا چونك يقبل قيل سرنية لقرآن ولحديث دا لسنتي في غنبر دا نهاتو عليه الصلاة والسلام روجي بيستحوتي رجب رجو بيت لبر اويك قوايا لو شودا إسراء ومعراجي في كلاوة ابن حجر رحمة إخوالي بيدا فرمي زانايان يكدنقنين لسر اويك شوي إسراء ومعراج تشوي قبوا لتمانق يقدابوا ولتسال يقدابوا زانايان متفقين لسر أوى، وهركز يشجب لي ولا لبستو حوتي رجبوا هجب الجيش الراس ودروسي بدل استوانية كأمشوا ببي، بويا أمشوا لزور مزجود دا، كسانك آجايا لسنتنيو، دليان فرب ولا بدعة، آهنجان جرا وأمشوا، بنشيد خوين نو وبا، وتار خوين نو ودفلدانو، بشير نوي بشين نو، ولا أمشوا شوي إسراء ومعراجة، غلط تفرموا والله. والله هج بالجيش إلى سرني شوي إسراء ومعراج به أو جاء أجر إسراء ومعراج لم شو دابو به سنة أبو إيه مبتين آهن جبوا بجارين أي كسنة أبو إيه أبو في غمر إخوانين دوتين عليه الصلاة والسلام أي نيفر وصلاة والسلام إخوان لسر به إياكم ومحدثات الأمور خوتان بدور بجرين ورياب لشتداهن را وكان فإن كل محدثة بدعة هموش تيجي داهن را وبدعة لدين دا وهمو بدعيتش وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار همو بدعية قمرائية وفي أمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هركس عبادتك كأمر إيمي لسرنا بأوى رد كريت وإخوة لي قبولناك تجاي أويك عذاب وعقوبة شبود من إخوة من فارزي كواتب رأي مسلمان كاريق مك دين داريك كبدعة بيت كسنة في غمر إخوائي لسر نبي عليه الصلاة والسلام وفرماني أوي لسر نبي هر خواه فرستيك دا كي فرسيار بك أوي كمن ديكم في غمر كردويتي عليه الصلاة والسلام يا فرماني أوي لسر فرماني صحابي لسر ككراب بيك كنكراب ميك أقر هزار كسيش فتوات بوبدا چونك دين أوانيك فتوى درك باسيدك دين أويك في غمر إخوائي عليه الصلاة والسلام للان خواه وهنا بيتي جاء آهنج جيران ببوني إسراء ومعراج وبدعاء لدين دا قمرائية ولا سايكر نويجو لكو قاور كان كببوني مناسبات كانية وآهنك دجيرن إمش تشاو لوان دكا المسلماناني إمش بنزاني مسلمان نابي أو أبكا دبي خود بدور بقي لو كان براي برزم ونزاني كأصلا بروجوبوني مانجي رمضان ونزاني كخيري مانجي رجب ونزاني كخيري تايبتي هي خيري تايبتي نيا كسي شيش عادتي او ببرجو دبي ببرجو به بلام خيري تايبت لمانجي شعبانه كدواي شان روجي قديس تشوا روجي كديت خيري روجو قرتن لو مانقدا زور قوريا پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام سنتكي واب وكلمانجي شعبان زور برجو دبو هيج مانقك برجو ندبو دواي رمضان وكو مانجي شعبان كواتا اگر كسيك بتوال لمانجي شعبان دا كدي ان شاء الله تيدا برجو بيت خيري دقات بفتيواني خوي فروردگار بلام انساني مسلمان وريابه دين دارتي اغنكا كخواي قورا إذني لسر نبي وفي غنبركي عليه الصلاة والسلام رين ما إلى سر نبي چونك هر كسيك أوابك توشي تفرقو توشي قمراي وتوشي عقوبي خواه جهنمك إخواه دبي خواه يورب من فارزي لبيد عوض لا تقمراي خواه يور هدايات من داد دزب سنة كيف يغمري خواه وبقرين خواه يور التوفيق من داد سنة لا ندين لريبازة كيت ولا ندين أي خواه فرودقار خواه يور هدايات من داد أخير من خير كي بختور من كي خواه فرودقار قرزي خرج داركان من بديتوا خواه جان فاداشتي أو كسان بديتوا كا بجداري خيري أو مزقوتيان كردوا خواهي قورا بهشت مام بنسيب كي ولجهنم رزقار مام كي خواهي قورا شفاين خوشكان مام دي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.